حطوا الرماد بتاعهم في إزاز يعني، ويكرهوا جدا ان حد كده. قلت برضو فانا في الجزئيه دي يعني بعد تفكير رايت ان افضل شيء نتكلم محاضره كانت بعنوان العلمانيه طاغوت العصر يعني، فدي كانت مناسبه جدا بالنسبه للوضع المصري الامريكي. حاجه تانية عايز اتكلم على الرقائق، فانا قلت اتكلم على الموت، التذكير بالموت. فتكلمت مع الاخوه قالوا لي احذر، لان الامريكان يعني لو حد جاب لهم سيره الموت بايه بالتعبير العامي بيقفش، يعني يكره هذا الانسان وينفر منه، مش مستعد يسمع منه اي حاجه. وذلك تجد هم المقابر بيحطوها في اماكن بعيده قوي، او ما فيش مقابر اصلا، بيحرقوا الميت وفي رماد ويتحط في ازايز. فهو ياخد موقف عدائي وينفر جدا ممن يذكره بهذه الحقيقه. تعرضت لنوع من العركة داخلي في ان ايه اللي نتكلم فيه، لان الحقيقه في اختلاف كثير كبير جدا في يعني الثقافه والمفاهيم، فلا بد من مراعاه الخلفيه الثقافيه واختلاف يعني البيئات في مثل هذه الاشياء. اكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر